ما أدري عن هذا السائل هذا. أقول سؤاله متكلف في الآخر، يقول ما هي دعوتكم وأسباب ظروف نشأتكم؟ يعني دعوتي لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأسباب وظروف نشأتي الله سبحانه وتعالى خلقني ورزقني، وأسأل الله الهداية للجميع. مسألة السؤال عن الفرق وكذا ما لنا ولها، نحن نريد يعني منهج أهل السنة والجماعة، تابعين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعي وأتباع التابعين إلى يوم الدين، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهم الذين وفقهم الله لاتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.